ومن يعص الله مقابل. هو لما قال تلك حدود الله، الحدود إما تبين الأوامر وحدها وتبين النواهي وحدها. أنت حتطيع ولا حتعصى؟ إن شاء الله نكون مطيعين جميعا. مطاعة نبقى ناخد الحكاية الأولانية والجنات وخالدين فيها وفوز عظيم. وبعدين ومن يعصي، مش يبقى له المقابل؟ له الإيه؟ خدوا بالكم من هنا، اللي يعصي يبقى له الإيه؟ يبقى تلك حدود الله شاملة أن يطيعها الطائع أو يعصيها العاصي. فالطائع المن يطع الله ورسوله خلاص، والعاصي ومن يعص الله ورسوله. شوف، ويتعدى حدوده يدخله نارا. ديك هيدخله ايه؟ اسمع بقى، شوف هنا نار وهناك جنات، يبقى هنا واحدة وهناك ايه؟ جنات. ادي واحدة، والتانية بقى اللي يجب تتنبه لها ان كنت بقى بتقبل على كلام ربنا اللي بيتكلم ربنا. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. ما قالش جنات، ادي واحدة. ما قالش نيران، ادي واحدة. وقال هناك جنات. طيب، وقال ايه؟ شوف بقى الكلام التاني بقى، الكلام الحلو، خالدا فيها. دي قال ايه؟ يا سلام، ديكها جنات ودي نار واحدة، مش كده؟ وديكها خالدين وده خالدا واحد. ايه الحكاية دي؟ كلام ربنا. قال لك شوف بقى، لا إله إلا الله. قال لك لأن المؤمنين حيبقوا في الجنة على سرر متقابلين، يعني ده يروح زور بعض، جنة ده أنا مر فيها لما زوره وأشوفه، هو يجي جنتي، يبقى ليا كل الجنان دي كلها، يبقى ليا كل إيه؟ كل الجنان دي. وأيضا أن المرأة إن تبعته ذريته بإيمان وكان له من عمله الصالح عمل كتير، أولاده مقصرين فيه بس يكونوا مشتركين في الإيمان، نقول له كرامة لك، أنا حألحق بك ذريتك، يبقى هو وذريته، يبقى الجنان ويا بعضها ولا مش؟ يبقى جنات. وذلك أدعى للأنس، مش كده؟ أما الكافر ما بنلحقش حد، شوف العدالة بقى، ما بنلحقش حد بحد، كل واحد هياخد إيه؟ النار بتاعته، ولا نلحق به بدي. وأيضا فحتى لا تكون نيران، وحتى يأنسوا مع بعضهم وهم في النار، نقول ولا هذه يطولونها أيضا، كل واحد هيبقى في إيه؟ ناره، زي اللي يكونوا هيحجزوه في زنزانة. يقول طب بس يقولوني بس، ولا وان هو في عذاب برضه، انما لما يبقى وياه ناس برضه يبقى شيء من الايه؟ لا، ولادي هياخدوها في الاخر، هيفضل كل واحد في زنزانه ناره لوحده، ولا يأنس حتى بمعذب اخر، لا يأنس بمعذب ايه؟ بمعذب. افهمنا بقى، يبقى ديك ايه؟ جنات، ودي ايه؟ نعم، وديك خالدين، ودي ايه؟ خالدا. نعم، خالدا فيها وله عذاب مهين. احنا قلنا زمان مرة يبقى العذاب أليم، لكن واحد يؤلم عدوه، يقوم عدوه يتجلد قوي علشان ايه؟ ما يشمتش فيه ويتحمل، يعني يجمد كده. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه، مش كده؟ فيبقى الألم مش عايز يبينه، تقول له يا خفتك، ده دي ألم هيبقى في في في في البنية، إنما ده في إهانة في النفس، في إهانة. يبقى العذاب بتاع ربنا هيجمع الإيه؟ على الألم. وإياك أن تفهم أنك تقدر أن تتجلد كما يتجلد البشر عند وقوع العذاب بهم، ليوريوا خصومهم أنهم ما همهمش هذا العذاب، ده مهين مذل في نفسه، لأنك أنت كنت متعالي تقول له تعالى بقى هنا، تعالى وريني بقى. بعد ذلك ينتقل القرآن إلى قضية أخرى

الى الوجود، واللي يستدعي الخلق الى الوجود لازم يتكفل برزقهم. يا اخي هو حد جاب نفسه في الوجود؟ ربنا استدعى الخلق للوجود والكافر الراخر استدعاه للوجود، يبقى لازم يضمن له رزق ولا لا؟ قال لها يا ارض ويا اسباب استجيبي حتى للكافر، لانه هو الذي استدعاه لمين؟ هو الذي استدعاه للايه؟ للوجود. فيعمل التوريث ده يروح عامل تفتيت ملكي ايه؟ انسيابي. ايه يعني انسيابي؟ عشان ما يجيش التفتيت القسري. تفتيت القصر دي عيال بينشأهم يلاقي ابوهم في نعمة فبياخدوا من مسائل الحياة حاجات خفيفة، وبعدين لما تيجي له قصر يبقى يعني غلابة، مفيش ما اعدوش نفسهم لعملية. لكن لما يبقى انسيابي كل واحد يعمل ايه؟ يعد لنفسه لما يستقبله. بقت الذاتية موجودة ولا لا؟ والحركة ولذلك قلنا ايه؟ انما الحياة الدنيا لعب ولا وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. ما يسألكوش أموالكم، يقول أنا اللي ملكها لك وأنا اللي جايب لك الرزق وأنا اللي عامل لك، يا هتفضل أموالك. ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها يحفكم تبخلوا. يعني يلح عليكم في سؤال يقول لك طلع الفلوس دي تبخلوا بها، لأنك أنت عرقان، أنك أنت تعبت، مش كده؟ إيه الفرق بينك وبين أنك أنت صرفت مصرفا من دخلك مصرفا معتدلا ثم أبقيت شيئا لأولادك، وبين الذي جاء بدخله كله وقعد يفرتكه على القهوة في المخدرات وفي البتاع. ايه الفرق بينك وبينه؟ مش لازم تحترم اثار الحركة؟ لازم تحترم اثار الحركة. قال انا مش هسألكم اموالكم، لانني ان سألتكم اموالكم وحشكم يعني ولح عليكم فيها تبخلوا بها، لانها ايه؟ صعب شوي. ويخرج اضغانكم، واذا خرج الضغن في المجتمع فالويل للمجتمع كله، فالويل. ولذلك تجد كل حركة من هذه الحركات ينشأ منها بروز الضغن في المجتمع. ساعة ما برز الضغن في المجتمع انتهى كل شيء. فاستبقاء الحياة الكريمة ربنا عمل له الوسائل، الضعيف جاب له اللي يحميه، نساء ما بياخدوش لا ياخده، تركة بتتوزع. وبين قال هذه حدود الله، اوعوا تتعدوا الحدود دي، فإذا ما تعدينا هذه الحدود يبقى لازم نكون من أهل الإيه والعياذ بالله، اللي حيتعدها يبقى من أهل الإيه، من أهل النار. دي علشان استبقاء حياتك وحياة من تعود. قال لك فيه نوع تاني، استبقاء نوعك، لأن لك عمرا محدودا في الحياة وستنتهي، يبقى لازم تستبقي النوع في غيرك، تستبقي النوع في إيه؟ في غيرك. طب استبقاء النوع ده في غيرك ازاي؟ ام قال لك ما احنا بنتجوز عشان تيجي اولاد وتيجي مش عارف ايه وبنين وحفظة والسلسلة ايه؟ والسلسلة تبقى تمشي. لازم استبقاء ايه؟ مش استبقاء حياة، استبقاء ايه؟ نوع. واستبقاء نوع عايزه يبقى كريم برضو ولا لا؟ قال لك اوعى تستبقى نوع الا حين تضمن له الوعاء الطاهر العفيف. اوعى تنشئ نوع تستبقي نوع من وعاء خبيث نجس اختلط في الوعاء أماء أناس متعددين فلا يدري أحد لمن ينسب الولد فيصير مضيعا في الكون. لقيت. أم قال لك لا احنا عايزين أوعية نظيفة بقى عشان تستبقي الايه؟ تستبقي النوع. الأوعية النظيفة دي راح شرع لها الايه؟ الزواج. ان كل واحد كده يروح لانثى يختارها والانثى ترضى بالزوج ومش عارف ايه ويكونوا الايه الاسره امام اعين الناس جميعا. خلاص يبقى معروف ان دي امراه هذا وهذا زوجها، دخوله وخروجه غير ايه؟ غير منقود. خلاص. وبعد ذلك ما ينشا من الذريه يبقى ايه؟ قطاع منسوب الي يخجلني ان يكون مهينا عريان ولا جعان ولا مريض ولا بعدنش بيه، يخجلني في المجتمع ولا لا؟ يخجلني. يبقى لما يبقى محسوب عليا يبقى حاول اعمل ايه؟ احاول اعمل انه انسان ايه؟ انسان مستوفي كل حقوقنا عند من يربيه، وانسان كريم، انسان مرفوع الراس، انسان مش مهين، لا يقدحه واحد يقول له شوف انت جاي منين او ابين ابوك، ما يقدحوش، فيعيش كثير الجناح طول عمره ويعيش مذلول. يوم حب يقول لك انا استرقي النوع بس بايه بشيء على عين الجميع انه يكون على الطريق الايه الشرع. ومن العجيب انك تجد هذه المسألة واثرها واضحة في الكون. الذي يرمي او التي ترمي اثر جريمتها في الشارع ولما تكون عندها حنان قوي ما ترميش في البحر ولا ما ترميش في حاجة عشان تعرف انه مربوط بحنان بس الحنان ما هو الشرع. تقوم تيجي قدام مسجد قالوا ترميه ليه؟ قال عشان حد من الناس الطيبين حد من الناس الايه حتى الزاني عرفت ان مش هيجي هنا المكان ده الا راجل طيب يحن على هذا وياخده ويبقى كويس مأمون عليه. ما جابتوش عند خمارة وحدفته ولا عند سيمة ولا لا لا عند ايه دائما في ابواب المساجد برضو الحنان عامل ايه بقى كونه غير شرعي خلاها ما تخليش عشان ما يجيبلهاش فضيحة وكونه حنان وحتة منه صعب عليه لفت ويمكن لبسته كويس ويمكن كانت غنية حطت وياه شوية ايه شوية فلوس وتيجي عند باب جامع وتحطه دي ايه دي بضعة الحنان بضعت وديكها حياء الذنب فرمت حياء من الذنب مش كده واحتاطت في ان ترميه في مكان يغشاه الناس الطيبين علشان تبقى ضامنه ان اللي هيلاقيه يبقى راجل طيب. الله. اذا حتى الفاسق عن دين الله بيحتمي في دين الله. الفاسق عن دين الله اللي انحرف ونفسه غلبته برضه بيحتمي في مين؟ بيحتمي في دين الله. يروح عند المسجد ويرمي يحتمي في دين الله. شيء عجيب. طب تعالى بقى شوف بقى المسألة. ربنا عايز يبني بقاء النوع ده على النظافة ازاي؟ عايز نظافة، عايز طهر، عايز عفاف، مش عايز جراثيم المفاسد تيجي في البيوت. يقوم يشرعها بأنها لازم تبقى ايه؟ زواج على عين الناس، وتاخدها بكلمة الله، بكلمة. ولذلك أنا قلت زمان لو أن لك مكان بيتك يعني ملأ في شارع يعني مش متداري كده في حتة، وبعد ذلك عندك بنت وسيمة شوية ولا بتاع والشبان عمالين ايه بالله لو أنك عرفت شابا يجيء ويتعمد عشان ينظر لمحارمك ماذا يكون موقفك منه؟ ده إن لم يتعدى الأمر أنك تسلط عليه واحد يضربه ظرف ولا يموته وبتغلي ولا ما بتغليش. طيب خليك قاعد في الجنينة ولا في البيت وبعدين الباب خبط وبعدين طلعت فتحت فلقيت ناس طيبين يا ابو فلان والله عايزين بنتك لابنيني ماذا يكون الموقف؟ المسألة هي يعني ماذا يكون موقفك؟ قال انت تفرح وتروح للست تقول لها مبروك وللبنت تقول لها مبروك وتجيب الشربات وتجيب قرايبك وتدعي الناس وتعمل طب ايه الفرق بين الحكتين الاثنين؟ شمعنى لما راح دك عشان يتلصص وياخدها بغير حق الله دمك غلي، ولما جه ياخدها بحق الله بكلمة الله بقت ايه على نفسك؟ بردا وسلاما. وبعد ذلك تتسامى ويمكن لما تروح كده تزورها الصبح كده تقوم يعني كده بدك تشوف ايه الحكاية والبنت مبسوطة ولا مش مبسوطة. الله. ما الفرق بين هذه؟ ما قاله الرسول، ما قاله الرسول؟ قال انكم انتم ملكتوهم بكلمة الله، ومدام الله الذي خلقنا وخلقها وشرع اننا نجتمع تبقى الكلمة بتاعت عايز اتجوزها بردا وسلاما على القلب، بردا وسلاما على القلب، ويبقى جاي بقى وجاي بالزفة والطبل الكبير والدنيا كلها. ايه المسألة دي؟ لان دي مسألة ايه؟ عفاف. مسألة ايه؟ اهو يريد الله بالآيات التي تأتي ان يجعل استبقاء النوع الانساني استبقاء نظيفا لا يخجل منه من تجيء منه ولادة، خلاص، ولا يخجل منه المولود نفسه، ولا يزن بها في المجتمع أبدا. إذا استبقينا النوع بهذا الشكل يبقى هو ده النوع الجميل. يبقى إذن استبقاء النوع ده هو اللي حيجي من أجل العملية الجنسية. عملية الجنسية دي ربنا قال إحنا عايزينها تبقى إيه؟ على عين منا. إحنا اللي نقول تبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا والكل يشهدها طبعا الأول. ولذلك واحد مرة بيقول بقى مرة بيسألني فوت في الجزائر وبيسألني بيقول لي بقى يا أخي العلاقة اللي بين الرجل والمرأة وبعد ذلك على شوية كلام ومش عارف إيه وبعدين يقول لها أنت طالق كده تروح كده الكلمة والعيشة دي. لا طب أنت طالق دي كم كلمة؟ كم كلمة؟ ما هي كلمتين مش كده؟ طب ما هي زوجني زوجني كلمتين ما هي كلمتين. اشمعنى استبحت لنفسك أن تملك بضعها بكلمتين واستكترت أن تخرج من ملكك بكلمتين؟ طب ما هي زي ما جت بكلمة بتروح بإيه؟ بتروح بكلمة ولا لا؟ بتروح بكلمة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياة بالعناصر التي تقدمت يريد أن يستبقي النوع بالعناصر التي تأتي. قالك كل حاجة تتكاثر لابد فيها من إخصاب. إخصاب يعني ميكروب الذكر يجي لإيه؟ وادة الأنثى عشان ينشأ تكاثر. خلاص؟ في غير الإنسان عملية قسرية قهرية. الأنثى ساعة ما يجي دور إخصابها والبويضة هتنزل قبل البويضة ما تنزل الحيوان يجعر البقرة تجعر حتى يقول الناس جميعا البقرة إيه؟ طلبة البقرة صارف. الله هي اللي تطلب. وبعد ذلك نوديها للفحل فيخصبه فتهدأ ثم لا تمكن فحلا آخر منها بعد ذلك لأنها جاية لحفظ إيه؟ حفظ النوم. كذلك الإيه؟ النباتات. النباتات الأنوثة لما تحب تتخصب بذكورة الذكورة دي بعيد يمكن في حتة تانية بيننا وبينها أميال لأنك أنت ما تعرفش الذكر من كل نبات هو إيه هو أنت تعرفه ولا إيه. في كتير تعرف ذكره زي النخلة فيه ذكر نخل مش كده وزي الجمازة إنما كتير ما تعرفوش لأنه قد يختلط ببعضه. مثلا عود الذرة الذكورة والأنوثة في عود واحد. الأنوثة بتيجي في الشراشيب بتاعة الكوز وعناصر الذكورة بتيجي من السنبلة اللي الهواء بيعملها كده عشان تروح نزلة من الدقلجة على البتاع وتروح عند البتاع تلقاها. كذلك حباء القمح في حاجات انت ما تعرفش ذكورتها ابدا. انواع الزهور الشتى المتعددة انواع كثير من الحيوانات ما تقدرش تعرف الناس. طب بالله حد عنده ذكر مانجي؟ ها في ذكر برتقان في ذكر والسفندي؟ قال لا في حاجات كتير ما نعرفهاش انما لا بد من تلقيحها اخصاب لازم يجيلها من الذكور. يوم ربنا يقول اطمنهم عشان المسألة دي مش هتعرفها انا اجعل ارسلت الرياح لواقح يروح الرياح هافف كده واخد شوية اللواقع يروح حاططها والحاجة اللي تبقى تحت مستوى الريح يقول ده انا هسخر لها حشرات الحشرات دي غذائها يبقى في مكان مخصوص وله لون يجذبها حشرة يجذبها اللون الأحمر وحشرة يجذبها اللون الأبيض وحشرة يجذبها اللون البني عشان الحشرة راحت على الذكورة فعلق بها حيوان الذكورة تروح على الأنثى اللي هي متبرجة بالزينة والأنثى دي ده تملي اللي متبرجة الأنثى هي اللي تملي إيه متبرجة عشان تجيب مين عشان تجيب الحشرة اللي حاملة إيه اللي حاملة التلقيح. الله بتحصل الحكايات دي ولا احنا داريين ايه اللي بيلاقح ايه والدنيا ايه هيصح مين انه قيوم انه لا تأخذه سنة ولا ايه فاستبقى لنا الانواع غريزيا وقسريا وكثير منها بدون ان نعرف عنها شيئا. حتى المطر ما يمكنش يجي مطرا لما يجي تلقيح ولذلك انزلنا الرياح على واقع فانزلنا من السماء ماء تتلع احضروني عشان ينزل مي من دون ان اعرف. الله اذا استبقى لك انواع مقومات حياتك بما لا تدري وجعل هذه المسائل قسرية بحيث يؤدي كل واحد وظيفته وانتهت المسألة لكن لما كان لك اختيار انت بقى ومشقات الانجاب وحفظ النوع هتبقى كتيره، قرن حفظ النوع بالمتعه، قرن حفظ النوع بالمتعه. قال لك اياك ان تعزل حفظ النوع عن المتعه، فان خدت المتعه وحدها تبقى خدت الشيء وسبت الاصل. يبقى لازم تعملها لحفظ ايه؟ لحفظ النوع اللي محسوب عليك. اذا اوعى ترمي مكروبك الا في مين؟ في وعاء نظيف محسوب لك انت لوحدك، عشان ما تنشأش امراض خبيثه تفتك، وعشان ما ينشأش جيل دنس، وعلشان ما يكونش مهين ولا مدنس في حياته. فالحق سبحانه وتعالى قال اياكم ان تاخذوا قضيه حفظ النوع مع المتعه فيها، اياكم ان تاخذوها منفصله. خذ المتعه مع ايه؟ حفظ النوع. ولذلك هيتكلم بقى عن المراه تكتفي بالمراه للمتعه. مفهوم كلامي اظن؟ المراه تكتفي بالمراه عشان المتعه بس، او الرجل يكتفي بالرجل علشان المتعه، او رجل ينتفع بالمراه على غير ما شرط الله. يبقى لما تنتفع بالمراه مع امراه وينتفع بالاستمتاع، نقول له انت خدت المتعه وتركت ايه؟ حفظ النوع. وانت يا راجل خدت المتعه وتركت ايه؟ وتركت حفظ النوع. طب عايزين ناخد المتعه وحفظ النوع، نقول لك لازم بقى يكون بمنهج مين؟ بمنهج الحق سبحانه وتعالى. اسمعوا اذا قول الله.